بنيت في مختلف الوقتات أنصاب علامة الآثار التاريخية الثورية وعلامة التوجيهات الميدانية التي تنقل المعاصر الخالدة للأدماء الأفذاذ المنحدرين من جبل بيكتو إلى الأبد. وكما نصب علامة الآثار التاريخية الثورية ونصب علامة التوجيهات الميدانية التي تنقل المعاصر الخالدة لزعيمان القديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل في مزرعة كوريون التعاونية للخضروات لمدينة سخريون بمحافظة هانغي الشمالية ومزرعة ليونغام التعاونية في حي رانام لمدينة تشونجين بمحافظة حمجون الشمالية ونصب علامة التوجيهات الميدانية للقائد المحترم كيم جونغ في مصنع مندلي لدفاتر. ترى حفلات تدشينها في الوحدات المعنية.